إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فنحن ما زلنا مع مراتب القدر في كتاب من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 50 بعد 100. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته الحمد لله أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد، ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ نعم، هذه المسألة مسألة دقيقة تحتاج إلى شيء من الانتباه، فتنبه وفقكم الله. بعد أن بين أدلة المرتبة الثالثة وهي المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله فعال لما يريد، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن له المشيئة العامة فلا يخرج شيء عنها، فهو فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ومع هذا فإنه يحب المتقين، ويحب الصابرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب المحسنين، ويحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويحب المؤمنين، ويرضى عنهم، وقد أمرهم بطاعته وحذرهم من معاصيه، وهو لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين. هنا سؤال يطرح نفسه، أو قد يخطر في بال بعض الناس: كيف يشاء ويريد ما لا يحبه ويرضاه؟ كيف يشاء ويريد إرادة عامة ما لا يحبه ولا يرضاه، ولا يرضى لعباده الكفر؟ وهذا السؤال قد يخطر ببالي من لم يفهم الفرق بين الإرادة الكونية العامة القدرية وبين الإرادة الأمرية الدينية الشرعية. ولو أنه فقه الفرق بين الإرادتين لما وجد عنده هذا التساؤل الذي يدل على تشككه في قدر الله سبحانه وتعالى. والجواب عن ذلك أو عن هذا التساؤل أن الإرادة على قسمين: الإرادة الكونية القدرية العامة وهي المشيئة، وهو أن الله عز وجل فعال لما يريد وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فهذه المشيئة تدخل فيها جميع المخلوقات، فكل شيء قد أراده الله عز وجل وخلق كما سيأتينا في المرتبة الرابعة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، لا يخرج مثقال ذرة عن مشيئته العامة النافذة القدرية الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة التي هي المشيئة العامة التي لا يخرج عنها ذرة من ذرات الكون أبدا، فكل شيء يقع وفق ما يشاءه الله سبحانه وتعالى ويريده. إن الله فعال لما يريد، إن الله يحكم وما يريد، فعال لما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. طيب، وهناك الإرادة الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، المتضمنة لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما قال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، الدينية التي أمر الله بها دينا، الأمرية التي أمر الله بها لأنه لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، الشرعية الموافقة لما يتضمنه شرع الله الذي من أجله جاء الأمر والنهي، من أجله جاء الأمر والنهي. فالله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. إذا عرفت هاتين الإرادتين وأدلتهما زال عنك الإشكال بإذن الله سبحانه وتعالى الذي قد يخطر في بال بعض الشكاك منكري القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. نعم، لأنها يدخل فيها كل شيء: الكفر والإيمان والنفاق والطاعة والمعصية وما إلى ذلك، هذه داخلة في الإرادة الكونية العامة، لكنها لا علاقة لها بما يحبه الله ويرضاه. فالله تبارك وتعالى يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب الصابرين كما ذكرت لكم الآيات. نعم. قال رحمه الله: ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس نعم. لأحد لا. يعني هذه الإرادة يدخل فيها جميع مرادات الله عز وجل من خير أو شر، يدخل فيها المحبوب وغير المحبوب والمكروه وغير المكروه والمعاصي والطاعات والمرضي وغير المرضي وإلى آخره. هذه الإرادة العامة يدخل فيها كل شيء، لكنها لا تتضمن من حيث التخصيص ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وإن كانت قدرا داخلة في الإرادة الإيش؟ الكونية القدرية. نعم. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة التي هي المشيئة لا يمكن أن يخرج عنها شيء من المخلوقات، بل كلها تجري بإرادة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قلت، بما فيها طاعة الطائعين ومعصية العاصين، وما فيها الإسلام وماذا والكفر والإيمان والنفاق ونحو ذلك. نعم. وقوله تعالى كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فليحمد الله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كما يصعد في السماء. ولذلك فإن المؤمن يفرح بطاعة الله، يفرح برحمة الله، يفرح بما يوفقه الله له من الطاعات، لكن المكافر أو المنافق أو حتى بعض العصاة يعني قد يكره محاب الله، يكره ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، وهذا هو الفرق. نعم. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لأنه قد سبق القدر وسبقت الإرادة بفتنته، فلا يمكن لأحد أن يهديه إذا أضله الله عز وجل. ومن يرد أن يضله ومن يرد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وآيات كثيرة في هذا الباب: إن الله فعال ما يريد، وربك يفعل ما يشاء ويختار، إن الله فعال لما يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. الثانية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه ويرضاه. فالله تبارك وتعالى يرضى لعباده الكفر، وكما تقدم لنا يحب المتقين، يحب الطائعين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب المحسنين، يحب المؤمنين، يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، يحب أهل طاعته ويكره أهل معصيته. فهذه الأمور هذه الداخلة في الإرادة الكونية في الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. لماذا قلنا الأمرية زيادة على الدينية الشرعية؟ لأنها متضمنة لما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فلذلك سميت بالأمرية، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والآيات في هذا الباب كثيرة. إذا فهمت الفرق بين هاتين الإرادتين انجلى عنك ما قد يخطر ببعض المتشككين من أسئلة مريضة. تجتمع الإرادتان في حق من؟ ها ها؟ لا أبدا، المؤمن والطائع لا تجتمعان في حق الكافر، المؤمن والطائع، ولا في حق العاصي. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، في حق المؤمن المطيع، فهي موافقة لمشيئة الله الكونية قدرا، وموافقة لإرادته دينا وشرعا، فتجتمع في حقه الإرادتين الإرادتان. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق من؟ في حق صنفين، من هما؟ الكافر ومن؟ والعاصي. الكافر والعاصي. إذا فهمت ذلك زالت عنك شبه كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. نعم، يعني هذه لا تحصل إلا بناء على ما قدره الله في الإرادة الكونية القدرية، ومن هنا تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ الكافر أو العاصي. نعم. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نعم، يعني بيّن أن الله عز وجل يأمر عباده بالطاعة وينهاهم عن المعصية، وأنه تبارك وتعالى أمرهم بما يحبه ويرضاه ونهاهم عن معصيته، فمن قدر الله له وأراد أنه من أهل الشقاوة لأهل السعادة وفق لعمل أهل السعادة كما تقدم لنا، ومن قدرت عليه الشقاوة وفق لعمل أهل الشقاوة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك بين أن الله عز وجل يعني الله يدعو إلى ماذا؟ إلى دار السلام، إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعوهم ويأمرهم ويوفقهم لطاعته. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 150 بعد 100: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ والجواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هنا نحن تقدم لنا أن مراتب القدر 4: ماذا؟ العلم، ثم ماذا؟ الكتابة، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الخلق وفق ما قدر، وفق ما قدر، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء بما فيه الخير والشر، كما سيأتينا في درس الغد عند قوله: والشر ليس إليك والخير كله بيديك. وقوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. نعم. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا، هذا استفهام تقريري، يعني لا، استفهام يفيد النفي، لا خالق إلا الله وهو الذي يرزقكم من السماء والأرض. نعم. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، جميع الكون خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تحداهم في آخر سورة الحج أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا جميعا، بل تحداهم أن يسترجعوا ما سلبهم الذباب من دمائهم أو عرقهم أو أجسامهم. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، حشرة الصغيرة، ولو اجتمعوا، لو اجتمعوا جميعا الجن والإنس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يمص دمك البعوضة تمص دمك، وربما يتسبب عن ذلك أمراض تصيبك ولا تستطيع ردها. النمرود أهلكه الله بماذا؟ بالبعوض، هذه الحشرة الصغيرة. أبرهة وقومها أهلكهم الله بماذا؟ بهذه الحجارة الصغيرة يحملها الطير، الأبابيل، وهكذا. فالله عز وجل هو خالق كل شيء جل وعلا. نعم. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. انظر تطور الإنسان، هو الذي خلقكم ثم إيش؟ رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. طيب النتيجة ماذا؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. تحدى شركائهم جميعا فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا. نعم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، العباد وأعمال العباد كل ذلك مخلوقات لله عز وجل، كلها مخلوقات لله، أبدا لا يخرج عن ذلك مثقال ذرة. وفي هذا رد على القدرية المعتزلة نفاة الخلق، الذين يقولون العبد هو الخالق لفعله. تقدم لنا أن نفاة العلم والكتابة لم يعد لهم وجود تقريبا الآن، وهم كفار بإجماع المسلمين. وكذلك نفاة مشيئة الله عز وجل. بقي نفاة خلق أفعال العباد، وهم القدرية المتأخرون والمعتزلة. عموما هم يكفرون، لكن الفرض منهم لم يقل العلماء بكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه، لأنهم في الجملة يعني الأفراد الذين دخلوا الإسلام بيقين، فلا يخرجون منه إلا بيقين. طيب ماذا يعتقدون؟ يقول العبد هو الخالق لفعله. قصدهم وزعمهم أن الله لم يخلق الشر، لم يخلق الشر، وبالتالي فإنه لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وهؤلاء القدرية هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو الله، وخالق الشر وهو العبد، فأشبهوا بذلك من؟ المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير النور، وخالق الشر الظلمة، المسمون بإيش؟ بالثانوية، الذين يسمون بماذا؟ بالثانوية. والعجيب أن هؤلاء المعتزلة، هؤلاء القدرية، جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وأخرجوا ما كان مخلوقا أن يكون إيش؟ مخلوق. مرة أخرى، هؤلاء جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، ثانيا جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. من يحل هذه المسألة؟ ها؟ من يجيب؟ في جواب؟ ها؟ أحسنت. أيوة، جعلوا كلام الله مخلوقا وهو غير مخلوق، وأدخلوه في عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، وكلام الله شيء، إذن فنتيجة أنه ماذا؟ أنه مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بالمقابل جعلوا المخلوق غير مخلوق، حيث أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله سبحانه وتعالى. واضح هذا الجواب؟ نعيد مرة أخرى. أنا قلت لكم إنهم جعلوا ما لم يكن مخلوقا جعلوه ماذا؟ مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. كيف؟ أليسوا ينكرون كلام الله ويقولون أنه مخلوق؟ وعقيدة السنة والجماعة أن كلام الله صفة من صفاته وهو غير مخلوق، وصفاته غير مخلوقة. واضح؟ وأدخلوه في عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء. بالمقابل جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، حيث نفوا أن يكون الله قد خلق أفعال العباد، وكذبوا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. كيف نرد عليهم في استدلالهم بأن كلام الله مخلوق استدلالا بالآية الله خالق كل شيء؟ نرد عليهم بوجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى أن كل عموما لا يلزم أن تكون شاملة لكل شيء، بل قد يعبر بكل ولا يراد بها العموم، ولا يراد بها ماذا؟ العموم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، هل دمرت السماوات؟ دمرت الأرض؟ دمرت الجبال؟ لا، دمرت كل شيء قابل لماذا؟ للتدمير، وأراد الله تدميره. إذن هنا كل ليست على بابها في هذا الباب. طيب أيضا قول الله عز وجل في وصف ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، تفسير العلماء أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك. أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من من؟ من الملوك. وليس المراد أنها أوتيت كل شيء من ملكوت السماوات والأرض، فبذلك بطلت حجة من؟ المعتزلة القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله، بينما أنكروا كلام الله عز وجل وجعلوه مخلوقا لله سبحانه وتعالى. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وفيكم بارك. سائل كريم يقول: هل صلاة الوتر ركعة واحدة تجزئ عن تحية المسجد؟ إذا دخلت وخشيت أن يطلع الفجر فتوتر بواحدة وتجزئك عن تحية المسجد إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل أهدي له نخلة عجوة، والرجل الذي أهداه له قال له: اغرسها في بيتك، فغرسها في بيته، ثم طلب من والده أن ينقلها إلى مزرعة والده الخاصة. طلب منه والده يبدو. نعم. ثم طلب منه، ما هو من والده. نعم. كذا كذا كتابته. لضيق المكان في بيته. هو طلب من والده. نعم. فأذن له والده، ثم خرجت من تلك النخلة 15 صنوا أو أكثر، ثم أوصى والده قبل وفاته بوقف المزرعة على الورثة وعدم بيعها، وأذن لكل واحد من أبنائه أن يزرع فيها ما يشاء، وهذا الولد كان قد زرع نخلته العجوة قبل وفاة والده وقبل وصيته بالوقف، وكان الوالد دائما يقر بأنها لابنه هذا، وكان يأخذ نصيبه من هذه النخلات في حياة والده، لكن بعد وفاة والده قال له الورثة: هذا حق الجميع فليس لك أن تأخذ منها، فله الآن 2 سنين لا يأخذ شيئا من تلك النخيل. والسؤال الآن: هل هذه النخيل له الحق فيها أم ما دام والده قد أوقف المزرعة على ورثته وللجميع الحق في الزراعة وبشرط عدم بيعها فليس له الحق في نخلاته، علما أن الورثة يعلمون أن النخيل أهدي له وأن والدهم وافق على غرسها بالمزرعة وأنهم دائما كانوا يسمعون والدهم يقول لابنه صاحب النخلات: هذه لك. إن كان هذا الرجل قد وهب النخلة لأبيه هبة لا رجعة فيها فلا حق له فيها، وإن كان الأمر على ما ذكر من أنه أذن له في أن يغرس نخلته وأولدت بعض الفسائل الأخرى وكان مقرا لابنه بذلك في حياته، فلا بأس أن يأخذ حقه، ولكن أقترح ودفعا للنزاع والمشاكل أقترح أحد أمرين: إما أن يتنازل هو ويجعلها ضمن وقف صاحب والده، هذا اقتراح مني فقط ما ليست فتوى، وإلا يأخذ نخله إلى مكان آخر ويخلي الأرض، لأن الأرض لم تعد ملكا له، هذا مجرد اقتراح. نعم. وإن أقر له الإخوة انتهت المشكلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها المدخن علما أنها تضر كثيرا بتدخينه؟ إن كان يصلي لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، إن كان يصلي لا شك الدخان حرام قطعا بإجماع العقلاء حتى من غير المسلمين، والعلماء المحققون يجزمون بتحريمه، ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى الشاذة الضالة المخالفة للعلماء المحققين. لكن هنا أقول إذا كان يصلي لا ينبغي لها أن تخالعه من أجل هذا البلاء، فهو معصية لا شك، ولكن تحافظ على بيتها وعلى أولادها وعلى زوجها وتستمر في مناصحته. نعم. أحسن الله إليكم. أما إن كان لا يصلي فليس بمسلم وبالتالي لا تحتاج إلى مخالعة، هي ليست زوجة له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل تزوج منذ سنوات وعند العقد ما دفع المهر، فما حكم ذلك وماذا عليه؟ وعند العقد لم يدفع المهر؟ نعم. يفرض لها مهر مثلها كما ذكر الفقهاء، إذا لم يسمى المهر في الزواج في عقد الزواج الواجب أن يسمى، لكن إذا كان لم يسمى فيفرض لها مهر مثلها في ذلك الوقت، يفرض لها مهر مثلها في ذلك الوقت الذي تم فيه العقد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شاب عقد قرانه على فتاة وهي تحت سن 18 وأراد أن يستدعيها إلى بلد إقامته، ولكن قانون تلك الدولة يمنع زواج من دون هذا السن، فهل يجوز أن يشرع في طلاق زوجته وعندما تدخل في السن المسموح به يعقد عليها مرة ثانية في المحكمة الشرعية؟ والمحامي قال له: هي معاملة شكلية فقط ولا داعي للتلفظ بالطلاق ولا تحرمها عليك. هو صحيح، لا داعي للتلفظ بالطلاق، العقد صحيح، العقد صحيح، وإن كان الأولى أن يتقيد بنظام تلك الدول، لكن لا يحرم عليه أن يعقد عليها، العقد صحيح، العقد صحيح، لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل مسجد قباء داخل حدود الحرم؟ نعم. وما حدود الحرم المدني؟ مسجد قباء داخل حدود الحرم، وحدود الحرم المنصوصة من عير إلى ثور، من عير إلى ثور، وعير الجبل الكبير الذي يقع جنوب مسجد قباء، جنوب مسجد قباء، فمن هنا يكون قباء داخل ماذا؟ حدود الحرم. وأما ثور فهو جبل صغير يقع شمال غرب أحد، شمال غرب أحد، يسميه العوام جبل الدقاقات، هذا من الشمال والجنوب، لكن من الشرق والغرب ليس هناك نص واضح في تحديد حدود الحرم، فهناك من حدد بوادي العقيق غربا وبالحرة السوداء المحروقة شرقا، هناك آثار عن الصحابة في ذلك، والذي يبدو الآن أنه الذي توصل إليه، توصلت إليه بعض اللجان الآن، أن الحدود هو الطريق القائم المسمى طريق الجامعات أو يسمى طريق الخواجات عند البعض من الناحية الغربية، ومن الناحية الشرقية موجودة حدود الحرم مرسومة في الحرة، مرسومة ومحددة، يقال هنا تبدأ حدود الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شخص كان مسؤولا في شركة وسرق مبلغا ماليا بدون علم أحد، والآن أراد أن يتوب وليس لديه القدرة على رد المبلغ لأن مرتبه ضعيف، فماذا عليه؟ عليه أن يجتهد في جمع هذا المال ورده إلى تلك الشركة، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإن خشي فتنة من رد المال مباشرة احتال على رده، كأن يهدي إلى صاحب المال المسروق شيئا يوازن أو بمقدار ذلك المال مقابل أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الاحتباء يوم الجمعة ولو كان برجل واحدة؟ وما حكم شرب الماء بين الخطبتين؟ الاحتباء أمر عادي من العادات وليس من السنن فيما يظهر لي. الاحتباء هو ربط الرجلين وضمهما إلى البطن، يعني كي يستقر جالسا ويبعد عنه النوم أو النعاس. ويعني وحبال الاحتباء موجود أكثر عند إخواننا أهل اليمن، وقد أهدوا إلي نوعا منه، فلا أعلم أنه سنة، لا أعلم أنه سنة، لكن فيه راحة للمسلم في إذا أحس بالنعاس أو شيء من هذا القبيل. وأما شرب الماء فلا أعلم ما يمنع منه سواء بين الخطبتين أو في أثناء الخطبة، على ألا يكلم أحدا ولا يشير إلى أحد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أشكل علي قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إعمال العباد، أعمال العباد وأفعالهم، كيف تكون مخلوقة؟ هذا سنبينه غدا إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف الحديث: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. سنبينه تفصيلا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز أن يحجز لي أحدا تذكرة السفر بالريال وأسدها له بالدرهم؟ لا بأس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، أو حوالة لها حكم القبض. الحوالات لها حكم ماذا؟ القبض. نعم. انتشر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.